ሰው ተኝቶ በሌሊት ተኝቶ ላ በቀን ተኝቶ ሞተዋል ይባላል። ከሞቴ ያኔ ከተኛ ሞተዋል። ላኪን ይህ ሞት እንደዛ ሞት አይደለም። وهو الذي يتوفاكم بالليل ليلت ستتنو روحاتشو الله وسدوان قن أوساسدو اندزا يموت أوساسد عدنم اوكي التوفي نوعان موت هنت آيات نوعان هنا موشو في نومك الروح تخرج عند سوستنيا روح الله وسداتان ويمسكها الله الله يزاتها اللي توسنا جزيس كم تنسى وكيفيتها نعم اندي تارقون بميزات قل هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى السلام يقول يا يمجرشا يموتشو نفس الرسو وستاتانا تملسل هذا اللم ياو إياه تنفس نوسو አለ በህይወቱ ነው ያለው ደሞ መተንፈስ ማለት እኮ ያቺ ሩህ እሱ አይደለችም ወይም ደሞ የደም ስር የሮጠ ነው ልብ እየሰራ ነው እሱ አይደለም ሩህ ሩህ እሱ ቢሆንማ ሩህ አለች እንላለን ላ አርሩህ ላ يعلمها الا الله سبحانه وتعالى ويسالونك عن الروح قل ان الله ليطيقونا سلا روح عليه አይደለም امر الروح هو الى الله سبحانه وتعالى نا يروح قداي نبيوتكم اقواتم على كل حال يتوفاكم بالليل ستتنيو الله يا موتاتشوال اوكي من تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ان من الى الله سبحانه وتعالى ليلت ستتنيو الله روحي وسدنا ستنقا كنقلف يبلس النهارين ويعلم ما جرحتم بالنهار ليلت ستتنيو هنتاچو يمياقو السنو مكنياتم روحو بجو لاي سلاله الله سبحانه وتعالى هنتاچو ديت اندهوني الله يقال جن بقن ستسروت يمتولو طولو مطفو مزلل خمر مسته متطات زينا صلاه مسجد تسبيح تهليل مقبر كله نجر الله يقو يعلم ما جرحتم جرحتم مالت ما كسبتم ما عملتم في النهار طيب الله سبحانه وتعالى لمن دونه بلاليت بلاليت كتنياتشو يلان لقنا قنا نتنيا منده قنا مكن نتنيا لن لكن تخصيص الليل بالنوم والنهار بالكسب جريا على العاده يعني اندي ابزانيو سو يعني ولاچن دوم ليليت ينقلف غزي مهونن ناقالن قن دمو يسرا مهونن ناقالن ادلم دي በዚህ ነው እንግዲህ ለሊት ስትተኙ ያለው እንጂ ቀን አይተኛ ማለት አይደለም لان الغالب ان يكون النوم ليلا يعني 90% ሰው ለሊት ነው የሚተኛው ويكون الكسب نعم وان يكون الكسب والعمل نهارا قال سبحانه وتعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا اصلا الله يسوي لك سيفطر ليلت اندتنيا ቀን ደሞ እንዲሰራ ينوي يدرغو فقال سبحانه وتعالى ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ان عند سو كتنيا روحو يوسدوا على الله سبحانه وتعالى كذا بهلا يمرساتال سيتنيا يوسداتال سينقا يمرساتال اي يراسو غداي نو انديت نو اوساسدو لمندنو ميوسدو يهلو يرجع الى الله سبحانه وتعالى طيب كذا بهلا ሲወስድ ሲመለስ ሲወስድ ሲመለስ ይቆይና አጀሉ ሲደርስ ይላል ዋናው ሩሁ ለመጨረሻ ጊዜ exit without entry ሲጻፍላት ስትሄድና የማትመለስ የሆነው ጊዜ አጀል ሙሰማ ይባላል ማ የተወሰነው ደቂቃ ተወሰነችው ሰከንድ ስትደርስ ግን ثم يبعثكم فيه ليقضى لمن دونه عند سو تنيتو روحي وسدوان لمن يمنسوا على الله سبحانه وتعالى مكنياتهم ساعتوا الدرسم إلى ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى أي ثم إن بعد توفيكم بالنوم أبرنا نرى بزيق من الحمام بلو إيريا برياض جدا انتم هيدي يعني سرق نتبر ونا يهون دمولي سرق نتبر السنة نستون جوتشو هيدي سرقو نتكن سوستكن عن نفنا بمكينا ونو يهدو أهون من نسل نمستو من علات سكن دورنا يلبرتشو نمستو من علات إني وتتشي انتنو መኪናዋን ወር ማድርጓለሁ መኪናዋን አሰራዋለሁና ከአምስት ደቂቃ ይረጂ አላት እሺ ብላ እሷ የተዘጋጀች እሱ ወረደና መኪናው ያሰራ ትንሽ ሞቅ እንዲል ያሰራ ምስቱ ወረደችና በሩን ክፍታ ስትገባ ሰውየው አንገቱ ጥፍ አድርጎ እዛ ድራክሶን እንትንናረጎ እዛ ራሱ ወድቆ አገኘችው ገኔ ትሎ ማፊ ያ ፍላን ትሎ ማፊ ምንም አልተመመም ምንም አልተመመም خلاص اجلو الزابوتنا الزل ساعات نبر الله روحوا وسدوا مالك نو طيب ثم يبعثكم فيه ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون يا اخواننا سلسا قطر ايه بسوره الانعام الله سبحانه وتعالى كما فطراتكم جمرو اسك جنه جهنم اسك من جبا باند ايه اسقمطا اتايو ندو وندموش باند ايا ناستي ان نبات اندغنا وهو الذي يتوفاكم بالليل ليلس ستتنيو روحاچون انوسدالن ان موتاچوالن ويعلم ما جرحتم بالنهار ان يمتسر دمو كله يمزغبن نو ثم يبعثكم فيه كذا كان قلفاچو تنسنا روحو يملسان اجل مسمى نا اجلوا سلال درسنا ثم اليه مرجعكم كذا ولتنيا موت يمطالنا موته تقبره ود الله زد تهداله ثم اليه مرجعكم كذا ثم ينبئكم بما كنتم تعملون بالدنيا قننا ليله يسرعتوت نجر كله الله زند قرباتو حساباتو توستالاتو الى الله سبحانه وتعالى طيب كذا كتلو ثم إليه وحده يكون رجوعكم بعد انقضاء حياتكم في هذه الدنيا فيحاسبكم طيب النشأة الثانية ولتنيا من نساتو عليه أنت موته تكأبره ولتنيا ست النساء كما يقول القرطبي كان يقال ناتش أنه مش سنت عينت من نسات عليه سنت عينت من نسات ولت عينت كان كنفت النساء له تنورالله تموتالله تكبرالله اندغنا كقبر تنساله هناك عيد من نسات الله ادلم دي يقول القرطبي تلكو مفسر قرطبي يبالو تلكو مفسر من عليه يقول منزلتها هلتنياو كقبر يمتنساو عليه منزلتها بعد الاولى كمنزلة اليقظة بعد النوم سبحان الله عند سو انقلف تنيتو قويتو اندمن نسا يا دمو هلتنياو دمو بقبر تنيتو قويتو يتنسال ينسال ود حشر يهدال معناتو بعد النوم في ان من قدر على احدهما اذا الله سبحانه وتعالى كنقلف يا نسح جيتا كموت كبهال ابوهالا منساتو من ياقتوال ايه لمدرسه يفلقو القرطبي انت سو تنيتهال متنياه دمو موت نو يعني لبل بتسرام من دم يمدرك اتاكم አትሰማም አታይም አታስተውልም የለህም እኮ በዚህ الدنيا የሞተ ሰው ትንሽ ሞት ይሉታል አይደለም የለም ጨርሶ ሰው አይሰማም አያይም ምን እንደተደረገ በዛ በተኛበት ክፍል እንደው ምን እንደተደረገ ምንም አያውቅም ሞት አይደለም እንደው ወንድሞች ሞት ነው ላኪን ሸክሉ ቅርጹ ሁኔታው ለየት ያለ ስለሆነ ነው كزيه انك الف يموت كبت انك الف يانا السح جيتا ياو تنكو يموت كبت كزا ما انساتو من يك اتوال ينو تنكو تياك من يك اتوال وندموش ياو روح هدج بيجو انا برش كسك اسنع نسا كزا وانا روح هدو مو السنات لزي انتنو كقبر ما نسا ليقضى اجل اجل مسمى وهو الاجل الذي سماه وضربه لبعث الموتى وجزائهم على اعمالهم هنا تم يكهدا ما له كنقلف من نساتو بعثنا ميبالو اندغنا كقبر من نساتو بعثنا ميبالو ثم قال سبحانه وتعالى قل هو القاهر فوق عباده القاهر قهار قهار الشنافي ما تكون قهار يوم القيامه هم سو سيموت بمولو كونو بقبر جبتو يعني دمصات تسمام روح يالو نجر بمولو بقبر جبتو قياما كان سيهون الله سبحانه وتعالى لاربا كان ويم لاربا امت زناب يا زنبال كبار زناب يا زنبنا مريتوا بزناب بوها ستتلقلق بزا سغاچن يسبسب يسبسب يسبسب اطنتاچن يسبسبونا ابراهيم سراج موتو ودا عفر يتقيرو عنداندو غماش نفسو غورفي وسدو لنا اطنتو بچانا ميگنيو الله سبحانه وتعالى زناب يا زنبنا تعزاز شيطان لمريت يني اطنتنا يني قودا يني سغا كله سبسب بارغو ابراهيم سراج يادرغنيال كذا يدنس اندغنا انسالو يهادنم طيب ازاي غزي كمنساتن بفيت الله سبحانه وتعالى اواجه اوجان لمن الملك اليوم الى الزهنو بتشو لمن نو نبسنته لمن نو حيلو لمن نو لئلنته ما نالي نقصش بمبتنى سستي ينال ما في جواب ما في جواب كل شرب لوان مريت وقت اتشاكوكو لمن الملك يوم اربع امت بزهنا الله سبحانه وتعالى من منس الله سياتا راسو من نسان لله الواحد القهار الى الله سبحانه وتعالى زارين قدي من نقص الله وحده جبار قهار ذو الجبروت الشنافي هو قهار مالك من يوم حيلنيا نن يميلو بغرو ربطو بقى يمشنفو قهار يبالال قل هو القاهر فوق عباده يعني اي وهو الغالب المتصرف في شؤون خلقه يفعل بهم ما يشاء اندفل نجي يم يادرغن الله سبحانه وتعالى له وهو القاهر فوق عباده والفوقيه فوق عباده ما رتدم فوقيه المكان والرتبه لا فوقيه المكان والجهه الله سبحانه وتعالى لا يهنو ما رتسهن يبلاينته يتواقال بلاينت معنات يهل بلاينت يا زغيتا معناترو انجي بسماء هنا ينقران مالت هذا اللهم طيب ويرسل عليكم حفظة الله سبحانه وتعالى يهل ما استداداري يهل ما الشنافي هنا دمو ان انت سوچ تقباراتشونا سراتشونا يميصفو ملائكوش لكيان له بستكن بقراتك امتوال تتنككو اي ويرسل عليكم ملائكة تحفظ اعمالكم وتحصيها وتسجل ما تعملونه من خير او شر طرو مدفوس راي وسراچو بملو يمصفو قال سبحانه وتعالى وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون بسوره الفطار من الان قالو كنانتا غا بغناچو بستجرباچو بقى بنانتا زوري قالو ملائكوتشو كراما كاتبين يمصفوناچو يعلمون ما تفعلون يمتلوتنا يمتادرغوت نغر كله يمياقو تتنققو كنانتا غا بوليسوشنا سيكوريتي قالوا تتنققوا على الله سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيد بولتك الشاء قلت ملائكة قالوا عندك أنكوان بالتاوطة زنبلا لم يصفوا للسوق عنده هلنا كذا سيدنا أحمد بن حنبل من عليه يهدشي هي الكاتكو الله ملائكته صفوا تعالى كذا وهلا من انا سويو عندي اهما من بلا ما يصفات مين مندنو ترغمو ترغمو كان شيء ما لاقم بيت أحمد بن حنبل من له دمس هذا النجم أو الملائكة يكتبها ويعلم معناها الله سبحانه وتعالى أنت إنه بلها لا دنبل إنه مالت بفي دنبل تصفات شلم إنه ألف هانو لكن يا إنه يالكو نقطانو نمسقنانو نمسقنانو لماش بربرنو لهازنو الله بيتشانو ميقولنا ملائكة وقل لمس أفتاز زوال من يسأينا له نقر والنموش every word every كلمة سهول يندن بقال يندن في دل المترات بمناسي تتصفان لك قلت قداتشن وطا والنموش قداتشن ما هنا دلما وطاوكو سن مولد قداتشن وطا أسرع مسامة سن درس جمرو قداتشن فلانجي أهون إني لتأيكني أم عبدين لتأيك شويم آدم مونا أدنا كتولدش جمروس كهندرس استي كمبيوتر كفاشنا نقارين سنتك على تناقرش يلا كريم لتأيك سويت لتأيكش سراقة لتأيك كتولدك جمروس كي النبر كأسرا مستعمت بوهالا جمرو اس كهندرس سنتك على إني سنت عرفت نقار أدنا لأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سنتك على التساوسم الله بنا استوسى قلبك آلو صفو أسكمت أتال الله سبحانه وتعالى نجي بياندان قال إن خيرا فخيرا أو شرا فشرا الله لا يسبحنه يمارتنه وقوله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون انقدي موتو سيمتا انيا يلاكناچو ملائكوچ አሉ እንዴት ملائكوچ عند አይደለም እንደ عزرائيل وملك الموت لا ملائكوچ ናቸው حتى اذا جاء احدكم الموت موت ود عندچو سيمتا توفته رسلنا አይደለም رسلنا طيب وهم لا يفرطون نا ينعم الاكتوش ينعم الائكوش روحاتشون يوستانو ليش حتى اذا احتضر احدكم وحان اجله قبضت روحه ملائكتنا ينعم الائكوش روح يوستان الموكلون بذلك والمراد بالرسل رسل ما لكم دمون على ما اخرجه الجليل اعوان ملك الموت وخي بوصدو ملائكة ملك المطلو إزرائيلي ومسلم الله فسوح حين موتيا وخي بوصدو الله نويلان بعند آية الله نويلان نو بل لا آدمه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم لا آدمه يا عزرائيل بلو ملك الموت السنم يوسدو إلى بل لا آدمه توفته رسلنا ينيا ملائكوش إنا سوستم انديت نقات ما تشو يتليونا تشو باند آية إننا موسدو إلى الزاني اولا قدي يميوصدو حقيقي لمسالي عند جنرال لمسالي ابو انس جنرال نو النبل اشي سراقة تراو التهدر نو ويم بالي هولت كوكب نو النبل جنرالو من يلال يا سراقة لو نام اقلن قد له راسو امتقلن يلال قدي سلتهززي سراقة يهيدنا قد له راسو نامتقلتن حقيقة ما إنه يقدنا وندمج بحق ما إنه يقدنا وستنقروا سراقة لو ويس جنرال هنا يقدنا لا لا لا ودا الله تنتو إني هون يالكوت من دنو أبو أنيس جنرال نو سراقة عند ترى وتهدر نو أبو أنيس جنرال من يلان هيدنا إجنين قدنه راسو أمت ألين يلان يا تو تهدرو تأزاز نو قري هيدو قدنه راسو أمت ألتان حقيقة ما إنه يقدنا أبو أنيس نقدنه يا ما تهدرنه تهزاجنه انبي كان راسو قررت الراسو سلزي حقيقة يقدنه جنرالونه إشي انبي دي روحو يمي وسدو حقيقة هو الله ما نن عزوان ملك الموت إزرائيل يمتلوت السن عزو نو روحو يمي وسدو ملك الموت من يارقان عندي أقازو شنا بتقام يمي ربتي وسدان انجي ممكن لازم يكونوا أبو أنيس لسراقة هيدنا قدنو سيل أبو أنيس سفر على وين ما يشيل مهنا لنا هو لتو تقدر كسر جاي وسدان وصدق قدنو راسو يوم تقلتان إن يبلاي النت ما إنه قدايو جنرالو بتكبر يا قدنو اسمانو سراقة يردو تسمانو إن الزا كرسو جاي هلو أهون دم ويزي يتوفاكم الله يتوفاكم نعم الله يتوفى سنن يقدلن وليتوفاكم ملك الموت ملك الموت متنو روحي والسدو توفته رسولنا يعني ينيا ملائكوش نعم ملك الموت نمردونا تشون نسو سلزينو فإذا حضر أجل العبد أمر الله ملك الموت ليقبض روحه وملك الموت له أعوان من الملائكة فيأمرهم بنزع روحه روح العبد ذلك العبد من جسده فإذا وصلت إلى الحلقوم تملكتهم لي روحوا ملائكة من السبوات تقلت شو يسو هيوت يسو روح ستوتا انديت ما هونت تقلت شو النموش أنان بعلمات شو منالو بق تنك ألن بزوس أقري أنه بق إشوه بتتكللت وستو بس أقرو رفتتي تارقة إشوه إزا بتزراو አሁን እሾህን አውጣብትል እንዴት ነው የሚያወጡት ወንድሞች አንድ እሾህ ያኔ 10 ሺህ የሚሆን እሾህ እዛ በእንትኑ በበጉ ጠጉር ብታስገባውና ብታሳስረው እዛ አሁን እሾህን ስታወጣ ምንድን ነው የምታረገው ወንድሞች ጸጉሩ ከሱ ጋር ነው የሚሄደው አይደለም እንዴ በችግር ነው የሚወጣው እንትሩ እሾሁ ይሄ ደግሞ ልክ እንደዚህ ነው አሉ ሩህ ስትወጣ ትደበቃለች አሉ ትሸሻለች ወደ እግር ወደዛ ትሄድና መላእክቶቹ ይዟታላሉ መላእክቶቹ በደንብ ሲይዟት ስበው እየሳቡ እዚ ጎሮራ ስትደርስ መለከል ሞት ዋናው እንትኑ ይመጣና እሱ ነው የሚወስዳት ፒክቸሩ ገብቷቸዋል እንዴ አንዳንድ ሙፈሲሮች እንደዚህ ይላሉ ሩህ ስትወጣ ዝም ብላ አትወጣም እሺ ብላ አትወጣም እንዴ ነው የምትለው يقولناك عند سو سيموت لمن دون أجرو لا يبنا منا من شبك بقى يشوها المن يلال يلال من يلال من يلال يمسك أيوة من دون روحه أدوات أم بلا إذا ستش كركر ملاك وشو متو بحيلنا وندم عندنا على وش نلالو روح ستواتا يا يم يموتوا سو يمسموا سست متو بسيف ممتاتنا والو سست متو أردت متو جيز بسيف ست متو يم يمسموا أنتو همم كين يسمو على الزاق زيانو مكناتهم كقوداو كدمو كنتنو كسيقاو كأنجتو تفقبك ستوات ملائكو تشبتشانو ميتشلوات توات أنا قرروناي ستدرس ياو هيدو انتنو ملك الموت عزرائيلي ماتنا السنو من الركبات روحو يمن الركبات أنت ملائكا يلب السنو من الركبات سلازي تكنيكو أوقاتشو على هون الله يعزان مانن يعزان إزرائيل ملك الموت ملك الموت أشكرت شويزو يهدانلو النسوية وطواتنا قرورة سدرس مانن من ركبات ملك الموت هذا معناها سوست آية وردو للزينو عنه طيب كذب هلا الله نجايب لن كذب والله ولذلك تملكتو عند دعاء للا استمراتشو اللهم إني نعم تقول ربي لا تسلب إيماني يوم النزع يتشين دعاهم نبزاد رقوات ربي لا تسلب إيماني يوم النزع. أنت جيتها روحي ستوات ستاسوات يعني إيمان اندام أسكمت أو روحي يعني روح ستوات إيمانو كسون دايوات وين دمك أدمن دايوات إيمانو كانت كوات كذا روح كوات كافر ما متمتو تقبابان وانو شاء تقبابان استيبوها لا كومنت ستوسكي نجر عندي سو سيموت روحو كموتاتو بفيت إيمانو كوتا خلاص كفره كذا روحو ستوتا كفرونا نميموتو ربي لا تسلب لا تسلب مانت التسوت أو يعني أتمنت قين إيمانية يعني إيمان التسد الدين مجمرة روح توتا كالسوبة انتنو إيمانو إزته ربي لا تسلب إيماني يوم النزع. طيب قال العلماء نعم كذا قتلوا من عليه ثم ردوا الى الله مولاهم الحق يا يمترطرو ينبروا يمترطرو ينبروا الله يهنو يا نو كريستوس نو سلاسه نو ويس محمد اله الله نو تبلو بزو تدقري يا يهودس دم عزير نو يلالو بودا دم بودا نو يلالو هندوس دم يعني هندوس يمبروا له بري لام نش اله يلالو እነዛ በኢራን የሚኖሩ ድሮ የነበሩ ፋርሳውያን የሚባሉ ደግሞ እሳት ነው ኢላህ ይላሉ። እንደገና ከዋክብት ኢላህ ይላሉ። በእኛ ደግሞ ሱፊያዎች ደግሞ ሻህ አብዱልቃድር ጅላን ይላል። እነዚህ ሁሉ አሊሃ ጨምረህ ደምረህ ጨምቀህ በሙሉ ምን ይላል? ثم ردوا الى الله مولاهم الحق አንድ ሰው ሲነሳ ግን ወደዛ حق የሆነው አንድ ጌታ ወደሱ ነው የሚመለሱ። ألا له الحكم أي تملكت وندموج تملكت ينباروش إلى الله سبحانه وتعالى ألا أواجنوي ألا مالت إيو تملكت له الحكم لزي أن دنياونا حق إن يهون إله فردوك أنو فردوك أنو فردوك أنو هلو يسلو يفردك أن بمولو مستر ميادرقو الله بتشانو كذا حساب جمرال በእናንተ አስተሳሰብ ወንድሞች ከሰይድ አደም ጀምሮ እስከ የውም ቂያማ ስንት ትሪሊየን ስንት ያኒ ኮምፒውተር የማታስበው ህዝብ ነው የመጣ ይሄዳ አይደለም እንዴ? በሙሉ አላህ ሂሳብ ሲያነሳ ስንት አመት ይፈጅበታል? ለዚህ ትሪሊየን ሰንድ ቢሊየን ሰው አንተ እንደዚህ ያደረክ ይሄን ቅጣት ነው አንተ በዚህ ቀን እንደዚህ ያደረክ ይሄን ቅጣት ነው አንተ እንደዚህ እንደዚህ ያደረክ ጥሩ አደረክ ይን ምን ደህነው መጥፎ አደረክ ይቀጣተ ብሎ ለዚህ ሁሉ ህዝብ አንድ ሰው 100 አመት ይቆያል 1000 አመት ይቆያል 500 አመት ይቆያል ይሁሉ የሚያስበው ስንት አመትና ስንት ሺህ አመት ሊወስድበት ነው አላህ Subhanahu Ta'ala ምን ወስድበታል መሰላችሁ ተቀናችሁ የቁር Subhanahu Ta'ala وهو اسرع الحاسبين بعد العلماء من قالوا 1 minute እንኳን አይፈጅም አሉ وهو اسرع الحاسبين بس عند باتنا تيك تارجت خلاص حسابي يوطال الا دمن بالكمبيوتر يايينون عاد بلم دي وندموج بالكمبيوتر مين حساب تارجنا بمجرشا كالكليتر دي عند باتنا لت اسوا نكاس تارك كليك ستارجات حسابو بمول يمطالال ليه بالكمبيوتر نو الله بن كمبيوتر مندنو تاكلاچو كون فيكون وهو اسرع الحاسبين اتتشجروا سلا حسابو ودن 1 منت يهمتشن حساب اسقمطو يا ساينال قال العلماء حساب الله لجميع الخلائق لا تاخذ دقيقه وليس كما نظن انه سياخذ سنوات ليحاسب جميع الخلق ابدا يا الله كالكليشن لا نغيره الا وقوله سبحانه وتعالى قل من ينجيكم من الظلمات من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين ولله ينجيكم منه ومن كل كرب ثم أنتم تشركون يهن يسرانو وندموش والله إني أنت السوء السوء يهن يسرانو عند سوي التنمال يا الله يا الله يا الله سنك ويا استشهد قلي لا كل القرآن يقرون لن رقيا دربون لن اختي دكتور قلي أنت لن يا ربي يا ربي انبا بتشهونان مغنياتهم ولت كلاليت فشلوا لي بالان የልብ በሽታ ደረክ ይባላል ወይም ደግሞ ትልቅ እንትኑ አንጀቴ እንደዚህ ሆኗልና በቃ ሁሉ ቆረጥ ነው ለቀርሳ ይዙሃል ምናምን ሲሉት ሁሉ ሰው ወደ አላህ ጠጋ ጠጋ ጠጋ ጠጋ ያበዛል ወልመን ዩነጂኩም ሚን ዱሉማት አልበር ወልባህሪ መሬትና ባህር ሲጨልምባችሁ ተድዑነሁ ተደሩአን ወኹፊያ አንዳንድ ጊዜ ጮህ ብላችሁ ያ ረብ ያ ረብ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله جماعة السلام الله أستاذنا سبحان الله أبو أنس ليلة اندال دقمو بس زانو يقومكوت وهو أسرع الحاسبين إيش يقول سبحانه وتعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منه ومن كل كرب ثم انتم تشركون وندمجنا هتوشي ينيا سرانو هنا تنببوا آية كتا ينيا سرانو من دنو عند سو بشتا سيور دبت دهنة سيور دبت عند عدقا سيور دبت اللهم يا ربي اللهم يا ربي لان دمو شوف من عليه تدعونه تضرعا وخفية عند سو لمثال ሁለት ኩላሊትህ እኮ ከጥቅም ውጭ ናቸው ሲባል ወይም ደግሞ ልብ በሽታ አደረክ ሲባል ወይም አንጀትህ ነቀርሳ ገባውና ሊቆረጥ ነው ቢባል ምን ነው የሚያርገው ሰውየው ሞሞቱ ምናምን ትንስል በቃ ለቅሳል ጌታዬ ከዚህ ካደንከኝ ከዚህ ካዳንከኝ ይህ በሽታ ቀርፈህ ካስለቀክልኝ ጌታዬ ይላል ጮህ ብሎ ይላል እንደገና ብቻውን ሲቀር ደግሞ ልክ እንደንትን በህፃን እያነቀስ ያ ረቢ ያ ረቢ ማን አለ ከአንተ ጋር ምናምን ከአንተ ሌላ የለኝም ይላለ ብቻው ሰው ሲመጣ ደግሞ ያ ረቢ ዱዓ አድርጉልኝ እገነጥሩልኝ እገነጥሩልኝ በቃ ይጮሃል ይህ ማለት እኮ ነው ዱዓው ነዓም የቁል ተድዑነሁ ተደሩዐን ወኹፍየተን ለኢን አንጃና ምን ሃዚሂ ከዚህ በሽታ ከዚህ ችግር ከዚህ ድህነት ከዚህ በላ በላ ካዳነኝ ለነኩነን ምን ሻክሪን በጣም ማመሰግነው ካሁን በኋላ መስመሩ ቀጥ ብዬ ነው መሄደው ስትቆያለ አደለም እንዴ እኛ ስራ ነው ኡል አላሁ ዩነጂኩም ስትበላቸው አላህ ነው ከዚህ የሚያገላግላችሁ ወሚን ኩል ከርብን በል በህወተ በሙሉ ያጋጠመህና ያደረሰ በሙሉ ችግር አላህ አደለም እንትን ላኪን መጨረሻው ثم انتم تشركون መጨረሻ ግን አላህን ከዳቹ አላ ጦል እንትላለ ለምሳሌ ሂንዶስ ላመን ወይም በሬ ይገዛሉ አይደል አሁን በችግርና በጭንቀት ሲሆኑ ኦጎ ያ ረቢ ያ ረቢ ያ ረቢ ይላሉ እንደገና ፋርሳውያን እሳት ይገዛሉ እንደገና ይሁዶች ኡዘር ይገዛሉ ክርስቲያኖች ክርስቶስ ይገዛሉ እኛ ደግሞ ወልዮች የሚገዙ ደግሞ አሉ አብዱል ቃድር ጅላን ሻዕብ ሰላም ሲሉ ይቆያሉ አንዳንዱ ደግሞ ያኒ የራሱ ቀብር ይገዛል አንዳንዱ ደግሞ ምን የማይገዙት ነገር አለ አሊሃ አሊሃ ብዙ ናቸው ጨምቀን ጨማምቀን መጨረሻ ግን በችግር ሲመጣ ወደ አላህ ቋብደን ወደሱ ነው የምንሄደው ቁል መን ዩነጂኩም ሚን ዱሉማት አልበር ወልባህሪ ተድዑነሁ ተደሩአን ወኹፍየተን لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين سيلقينا قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ولكن ثم انتم تشركون جن بتام ود الشركه متقالاتو ينال المعنى تملكتو مفسروتو انديت اندالو سلازي ايا قل يا محمد لهؤلاء الجاحدين لنزا كهاديوچ كافيروچ مشركوچ فاسقوچ فاجيروچ بلاچو ينال إن الله تعالى وحده هو القادر على أن يرسل عليكم عذابا عظيما من فوقكم الله سبحانه وتعالى بلاي بلاياتشو بلاء لورد لتألباتشو يفل إتشلان تمام من جهة العلو كما أرسل على قوم لوط قوم لوط نزاق قبر سدوم يا ربو يا نبرو يا لوط تكتايوش يهن وانجل سيادرقو الله يتقالت باتشو بلا كسر عدلم يمتاو وين كأن عدلم كقرا عدلم بلعينو يمتقالاتشو من دنوسو سيدنا جبريل متقالنا تقالاتشو يقوم لوط هزب سنتم دنبرو أمست ما تو قتر نبرو عنو أمست ما تو قتر يعني أقر ما لتقونو بيا قتروا استبياس بياس ولا تسوسي شي سو بنورنو أمست ما تو قتر جبريل متقالنا بأن بكنفو كونو بأن بكنفو مريتو أنساو قوم لوط يقلبت مريت أنساونا ودا سما يوسدو كذا قنبتو يقول سبحانه وتعالى وجعلنا عاليها سافلها يلاي ودتاش يتاش ودلا يدرقو قلبتو بمريت لاي دمت دماتشو أسد تماتشو يهمانو جبريل مطوب الله تأزاز بزياد الرجل اوكي اندقنا ياو قدن ياتشين ينيا وقن أبرها إثيوبياوي كعبان لما فرس المتا مندو بلاقو كيتنا مطاو كمريت مستنى مطاو أدلن كيتنا مطاو كلا أدلن مندي طيرا أبابين أهو نس السمانو أو እና ከላይ መጥቶ ነው ጤር አባቢል በሺ የሚቆጠሩ ወፎች ወጥቶ አይደለም የደበደቡት ይህ ማለት ነው ምን جهه العلو እና قل يا محمد لهؤلاء الجاحدين ان الله تعالى وحده هو القاهر على ان يرسل عليكم عذابا عظيما من فوقكم من جهه العلو كما ارسل على قوم لوط وعلى قوم ابرهة او من تحت ارجلكم اي من السفل وين دمو كتاچ بلا ليارغلاچو ይችላል كتاچ አለ እንደ بلا ወንድሞች نعم كما حدث بالنسبه لفرعون فرعون عند مليون ወታደሮች ይዞ بلاው بلا አይደለም የመጣለት ባህር ውስጥ ገባ ሰጠመ بس كتاچ ነው بلاው የመጣው او كمان بالنسبه لقارون قارون تلاقو حبتام بالا ወርቅና بالا ብር እስካሁን ድረስ እንደሱ ሀብታል ታየም አልተሰማም እና قارون انما اتيته على علم عندي يهبتك وتصدق من امن سيرت لا انكو براسي بشطراي ببلنتي بسراي امطحوت كونو لمن دزي تلالاچو سيل فخسفنا به وبارضي فخسفنا به الارض ان السنه ورقنا برو غنزبو كله مريت بلت ترغا بلاتچاچو يعني واطاتچاچو ادرن دي كتاش متا دمو ايه نغر ስለዚህ አላህ ከላይም ከታችም ሊለቀባችሁ ይችላል وتصوير العذاب بانه ات من اعلى او من اسفل اشد علماء شنو بلاؤه ከቀኝ ሲመጣ ወይም ከግራ ሲመጣ ቀላል ነው አሉ ከላይና ከታች ሲመጣ ግን በጣም እንት ነው በጣም شديد ነው አሉ وتصوير العذاب بانه ات من اعلى او من اسفل اشد وقعا في النفوس من تصويره بانه ات من جهه اليمين او من جهه الشمال لان الاتي من هاتين الجهتين كلا انك تتمتع عذاب قد يتوهم دفعه كنتو كقنيا كغرا يمتا ممكن لتكلكل تشلاله اما الاتي من الاعلى او من اسفل فهو عذاب قاهر مزلزل لا مقاومه له ولا ثبات ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚህ ያረጋል አው የልብሰኩም ደሞ ምን አለ ተቀጥሎ ደሞ ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يعني هو القاهر كفلقه بلا ان تفلد دبدباتو ይችላል ولكن ተመልከቱ ወንድሞች አሁን الله እኮ فنان እኮ ነው فنان ተቀለክ فنان حريف ነው እንደምንለው ለሰው الله عذاب ليورد كفلقه عذابه እኮ ይገርማል لنا ليت على عذاب ليامت اللاتشو اتشنان بلاتشو علي اهو ليت على من دمو يلبسكم شيئا كفوه هنا ودمو هنا قرمو يلبسكم شيئا اي يخلطكم فرقا مختلفة الاهواء حزب قال له لما سارة اتبقيان نقر اتبقيان 5 مليون اسلام قال له كتكوطة الله سبحانه وتعالى ሊቀጣ ከፈለገ ምንድነው የሚያርገው እንድሞች በላይ አዛብ ያወርዳል አይደለም ወይም በታች አዛብ ያወርዳል ተው ይሄ ነገር ሌላ አዛብ አለው ምን ያደርጋል 50 ሚሊዮን ኢትዮጵያዊ ሙስሊም ልቡ በትንትንትንትን ያርገው ምንድነው የሚያርገው بدن بدن بدن بدن سلاسة بدن هنا اللي يه جماعة مش عارفنا شو نزي جماعة جهادنا شو نزي جماعة أنصار سننا شو نزي جماعة مش عارفنا شو نزي جماعة من جماعة جماعة جماعة لبه شو بتنتني رجونا شيع السنة وشيعا يخلطكم فرقا مختلفة الأهواء لباتشن بتنتني رجوان متباينة المشارب مضطربة الشؤون كل فرقة بما لديها فريحون كل إنيانا بالانتلينان قلو من قد يعلنو إنيانا يابدون دمو إنيانا يابدون دمو إنيانا يتبقى هز بسلاسة تكفلو على السبان من كرن من كرن من دنو يكرن كل فرقة تتبع إمامها إماما لها تقاتل معه غيرها فيزول الأمن ويعم الفساد قولوا يا ربي اللهم نجينا من هذا والله ببردو بمتاع انتنو عذابو الشلال ان شاء الله بإسات بمتاع الشلال مكنياتهم هلاتشن بأند أفدو عنا رقالن بأند نبن اسمامالن نوددالن بأند نبهولن الله لمنالن بلاؤو أنسالن نلالن بلاؤو بنياكو هنس بكابيلة بقوسة بإمنة بنتنو بعقيدة بنتن بتنتن ليارقاتشو كوتشل على الهيلان الله كنا نزيم ميلو إني لباتشو بتنتن عرقي سلاسة قدن بادرقاتشو كزا أندو أندو نمتال أندو ليلو نمتال طور بطورة درقان الهيلان يهن عذابهم كان يمتال الهيلان وشيعا جمع شيعة وهم الأتباع والأنصار وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة من يوم قنت البلو قنت البلو إنيا بدن نيالي شيعة بالان نزي شيعة وش هون نزي بإيران يعني شيعة وش كسلمنا كأنصار السنة ليت بلو يراسات شو هاي مانوت يراسات شو عقيدنا يراسات شو فلسفنا سلامتو شيعة تبانو إذن شيعة مرت جمع شيعة وقوله ويذيق بعضكم بأس بعض أبو أنس يسمى هينو استبجه بناتهن وملهي نقر قد قد أرقس كقلسو ويذيق بعضكم ببأس بعض يعني معطوف على ما قبله أي يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل ثم تختم الآية بهذه الآية انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون استتملكت محمد نبينا صلى الله عليه وسلم انبيت أرقبك ينقر كواتشو يعني عذاب بتنتنا ينقر كواتشو يعني مراد يعني مفلقو بتنتنا ينقر كواتشو لكن أيسمم كوسوتشو أيسمم سلزي يه عينت عذاب ولتين ولنقراتشو الله سبحانه وتعالى يفلقون عذاب بأورد ارسب ارساتشني من بقداد دلبتي من نفات جبتكن عام تعلم شوفوا اسمعوا لهذا الحديث وعن سعد بن أبي وقاص أنه أقبل مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من العالية نبيات صلى الله عليه وسلم كسعد هنا ويمتقون برنا حتى إذا مر بمسجد بني معاوية عند مسجد بني معاوية من بنو بزا سيدرسو دخل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فركع فيه ركعتين ولت ركعات حية المسجد سجدنا وصلينا معه كالنسو كالساتشو قادم مولة ولت ركعة سجدنا عليه ودعا ربه لبتشاتشو هنا ونبياتشن دعا درقو دعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا دعا سيش أرسو نبياتشن في تاتشو ودن يارقو متوالو منالو أيها الناس قالوا نعم سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة الله سست ياك إيه سست دعاء ست أنبيات إيه كتنا ولدتم ست أن أندو قن على ست أهم استيوم القيامة على ست أهم علينا أعوذ بالله مني هنا لسوسنيا قال سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة براب بچنكت بانتنو هزبين أمتي براب انداي قد لبين إيه كتنا خلاص براب قد لبهم عندنا كان هنا بستقر كلهم هدا شوي ملال براب النابتش بنتلو ألقد لبه ما لن يعلو فأعطانيها وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق قوم فرعون دا درقات شو بهر مكتو ببهر دا ستمو بوها بغرف دا قد لبه أمتي أي كتنا إشي ستجهن نوالا يعلي ሶስተኛ ተመከተው ወንድሞች وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها يعني أمت إرسبرساتشو شجراتشو برسبرساتشو اندايهون إرسبرساتشو على مقبابات إمتو يمنينينا إرسبرساتشو تأرمت يميادر قبات بلا أرك اللي نعركوتنا لا ألي نعلي إرسبرساتشو لفرجلو ألي وهذا الحديث رواه الإمام مسلم صحيح هنا حديثنا الله نجاي ولا نكذب نعم ثم قال تعالى وكذب به قومك وهو الحق يقول لي من اقرات شوية توحيد نقركو حق انو لكن ان انت هزبكو ان انت تكتايش انبيالو ان انت قريش مارتنو قل لست عليكم بوكيل بلا تشوستي ان انت ودى نبيو محمد صلى الله عليه وسلم متاتشو اجن لا تسات انبي بلا تشوان በአላህ ማመን እንቢ ብላችኋል አላህ ብቻ መገዛት እንቢ ብላችኋል በሉ በላችሁ ይላል በሉ እኔ የናንተ ወኪል አይደለሁም ከሁን በኋላ በላኡ አላህ ሲለቀው እኔ ምንም ነገር ለማድረግ አልችልም ላድናችሁ አልችልም ራሳችሁን ቻሉ በላችሁ ከነጋላችሁ ወንድሞች ለምሳሌ አንድ ሰው በጣም ይበጠብጣል ይበድላል አይደለም ሰው ትልክና ምን ትለዋለ ስማ ነው ይሄን ነገር አልኮ እንዴ አልክ? ይሄን ነገር አልኮ እንዴ አልክ? አይደለም አሁን እንግዲህ ራስን ቻል እኔ ለቀለሁ ከዛ ከሰውየው መጣቀጣት እኔ ግድ የለኝም እኔ ኃላፊነት አልሸከምም ብለ ከሱራቅ ትልና ጣላቱ መጥቶ ይደበድበዋል ማለት ነው። ኢዘን እንደዚህ በላቸው ያ መሐመድ ከሁን በኋላ በእኔና በእናንተ ያለው ገመት ተቆርጧል አሁን ዱዓ አድርግልን አላህ ለምንነን እንዳትሉ كالله قا تواتشو أنه السوك بكالي وسدال الله تتنك قبلاتشو عليه يعني قل أنا لست موكلا عليكم أن أمنعكم من التكذيب كذبوا ما شئتم والنتيجة جهنم عند فلقاتشو واشو انبيبلوا فانتقزوا عند فلقاتشو وطئتوا قن جهنم مهن الأوك قبلاتشو ولا ثم ختم الآيات بقوله سبحانه وتعالى لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون يا نجر هلاك ما وكلب بنوندموج والله والله ان دو هانت اتاو هنا غير اهو الله سبحانه وتعالى لمن دنو سوريا بيقانو 150 سو يموت الزم يميلو لمن دنو انزا باغراچين يالو بتام يبطبطو اسلام اسلمنا انتن يميارغو زم بلو مياياچو لمن دنو اغاني يواشي እስልምናን የመታዘም ብሎ የሚያዩ ለምንድነው እንደዚህ ለምንድነው እንደዚህ ብለን በጣም በጠበጣለን አላህ ምን አለ لكل نبأ مستقر እናንተ የምታስቡት اخبار የምትፈልጉት ነገር ወይም ለከሰት የምትፈልጉት ነገር እኮ የተጻፈበት ቀን ገና ስለሆነ እኮ ነው لكل نبأ مستقر ለሁሉ ፍርድ የተወሰነ ጊዜ አለው وسوف تعلمون جزيو سي درس لو متاوقو انجي الله سبحانه وتعالى وانجنا درغو قج وانجنا درغو دبدب وانجنا درغو موت اندزي كهونما الله نتون يعني اي تاوق الله مانت تغست ارغو زم برو ميايينا كذا كله سو غدغواد غبطو كغدغواد سينسا يعني كقبر غبطو كقبر سينسا لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون بالزاق زينا كل نقر بيفا متايور يعني كل شيء سيأتي حسب زمنه المقرر من عند الله فإذا جاء زمن حسابكم فحينئذ ستعلمون ماذا يحصل لكم إلى المفسر تشوف تمام إذن الله سبحانه وتعالى يهن كان بهالا بتقام بزونه يتنقروا تو ابزا بسوره الانعام ان انت تو ينشالاتشوان يبزي منجد كهداچو تطفالاتشو والله اني اقول لكم ان كان الله ذو الكبرياء والعظمه والجبروت يفتقون ما يدرغو جيتا اننا انت بنهون اندزي عين التغست انارغم نبر الله انيا تشوتا ايلننم اهون اني ابو انس بتام بيبدلني بيابشقن بيانددني منام بيارغن ترو بيقن بقلم وسد نو مفلقو مكنياتو تشوتا ايلنم ከኔ ሊያመልጥ ይችላል ወይም ሌላ ኃይል አንጥቶ ሊደበድበኝ ይችላል ወይም ደግሞ ብዙ ነገር አለ። አላህ ግን ምንም እንትን የለውም። አንድ እንትኑ ወንጀል ካየ ሊጨፈልቀው እኮ ይችላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ላኪን ላ ትዕግስት አድርጎ እንትን ይላል። አሁን አላህ በሱረት አልአንዓም እስቲ ተመልከቱ፣ 67 አያ ነው የደረስነው። እስካሁን ድረስ ተው ሽርክ አታርጉ፣ እኔ አንድ አላህ ነኝ፣ ያኒ ሶስት አትበሉ፣ እናንተ ቁረሾች ምንድናችሁ እንደዚህ የምትሉት? ምን አይነት ተንኮል ነው የምታስቡት ለሙሐመድ? እኔ እኮ ከፈለጋችሁ ላጠፋችሁ እችላለሁ። አበዛው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ለምን ይሁን ካለ በኋላ ነገ ጀሀነም ውስጥ ሲፈታቸው حتى እነሱ ቢሆኑም እኛ የእንትኑ በቃ በቂ ሆነው ማስእንትኑ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል። አላህ እውነቱ ነው አሁን ጀሀነም ላይ ያስገባቸው እንላለን። አላህ ወደ አዛብ ሲከተህ አሳውቆ ነው አዛብ የሚከተህ፣ ሳያሳውቅ አይደለም። አላህ ያውቃል እኮ ቁረሾች የሚያደርጉት ያውቃል፣ ነሱ ድብቅ አይደለም። ላኪን አሳውቆ ተው ይልሃል፣ ተው ይልሃል። ጥሩ አይደለም ወደ ቀኝ ይሄድ ወደ ግራ ይሄድክ ነው። አንዳንድ ጊዜ ቀጭ አድርጎ አንድ እንትኑ ችግር ያወርድብሃል፣ እምቢ ትላለህ፣ ትመለሳለህ፣ ትወድቃለህ፣ ትነሳለህ። በመጨረሻ ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከእጁ እንደማትሸብክ አድርጎ ነው የሚይዝህ። ይህን ለማለት ነው የፈለገው። ስለዚህ ኢንሻአላህ ደርሳችን የዛሬ ተፍሲራችን እዚህ አስቆማለሁና ከተባለው ያላችሁ ነገር በሉ። اذا هنا نقف ما يكون انانت نو ስለዚህ ኮሜንት አርጉ። ከሌለ ደግሞ የተቀረው በጥያቄና መልስ እናሳልፈዋለን። ማይክ ፍሪ